ثم نأتي بعد ذلك إلى تفسير سورة فاطر. وسورة فاطر سورة مكية نزلت قبل هجرة الرسول بعد سورة الفرقان، آياتها 45، شأنها شأن السور المكية، توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده، أهم القضايا وأهم قواعد الشرك، والحث على التحلي بمكارم الأخلاق. تحدثت في البداية عن الخالق المبدع الذي فطر الأكوان وخلق الملائكة والإنس والجن وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور، وتحدثت عن إحياء الأرض بعد موتها بنزول الغيث وتخريج الذروع والثمار وتعاقب الليل والنهار، وتحدثت السورة عن خلق الإنسان والفارق بين المؤمن والكافر، وضربت لها لذلك الأمثال، وتناولت اختلاف أنواع الثمار وسائر المخلوقات من البشر والدواب والأنعام والجبال التي تدل على القدرة الإلهية الفائقة. ثم تناول بعد ذلك ميراث هذه الأمة المحمدية لأشرف الرسالات بإنزال هذا الكتاب الخالد، ثم انقسام الأمة إلى ثلاثة أنواع: المقصر والمقتصد والسابق بالخيرات. وختمت السورة بلوم المشركين في عبادتهم للأوثان والأحجار، وسميت بسورة فاطر لذكر هذا الاسم الجليل والنعت العظيم في أولها. افتتاح أولا سورة فاطر بالحمد مناسب لختام ما قبلها من قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بالأشاعين من قبل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قولوا اسم جمع لذو، هؤلاء اسم جمع لذا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي بديع السماوات والأرض خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبياء أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، يزيد في الخلق ما يشاء، هذه مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قام واعتدال الصورة وتمام في الأعضاء وقوة وحصافة عقل وجرأة في القلب وسماحة نفس ولبقة في التكلم وحسن صوت وحسن خط، هذا ما قاله الزمخشري. إن الله على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، أي لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. نعم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، هذا شاهد على توحيده فهو المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة، فكيف تصرفون عن هذا الحق الأزهر والنور الأشهر؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بمفاتنها وزخارفها وشهواتها ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تنسب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا حذف الجواب كمن لم يزين له سوء عمله ودل عليه على الجواب هذا المحذوف ما بعده، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قرأ أبو جعفر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون نعم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال أبو حيان: لما ذكر الله أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة أتبعه بذكر أشياء من الأمور الأرضية كالرياح وإرسالها، وفي هذا احتجاج على منكر البعث دلهم على المثال الذي يعاينونه وهو إحياء الموتى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. نعم، أقسام الكلم الطيب: الذكر والدعاء وقراءة القرآن في الدنيا والتسبيح والتحميد في الآخرة. كلام النبي وكل كلام يتضمن الدعوة إلى الله فهو من الكلام الطيب، الكلام الذي يطيب نفس السامع من الكلام الطيب. ما وجه التشبيه في قوله كذلك النشور؟ الأرض الميتة كما تقبل الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة، كما أن نسوق الريح والسحابة إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت، كما أن الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع الله بين أجزاء الأعضاء. وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجهاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا عذب فرات، نعم فرات لأنه يفرط العطش أي يقطعه ويزيله، سائغ شراب سهل شربه مستساغ، والثاني ملح أجاج شديد الملوحة مر. ومن كل أي من البحر المالح والعذب تأكلون لحما طريا سمكا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها من المالح وترى الفلك فيه مواخر تمخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. واللفافة التي تكون على نواة التمرة أي لا يملكون شيئا ولو قليلا تافها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عرف الناس بالفقراء لأنهم أشد احتياجا إلى الله مع أن كل الخلائق مفتقرة إليه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لمن كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك ألم قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. هذه كلها أمثال كما قال قتادة أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن أي كما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات ولا الأعمى ولا البصير كذلك لا يستوي المؤمن ولا الكافر. قال ابن جريج وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إلا العرب وما أرسلنا قبلك من نذير. نعم أنا ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا من كمال قدرته وبديع صنعه في خلقه للأشياء. ألوان الصخور هي نتاج ألوان المعادن المكونة لها وألوان المعادن نتاج تركيبها العنصري وبيئتها وتفاعلها مع الماء فالماء هو العامل الحاسم في تكوين صخور الجبال والمعادن المشتركة في بنية هذه الجبال تتكون بقدر أكسدتها حيث إن الماء له علاقة بهذه الأكسدة. وعلى هذا فعندنا من أنواع الصخور ثلاثة أنواع صخور نارية جينيس روكس أي صخور نارية بركانية مثل الجرانيت والصخور النارية البركانية مثل البازلت الأولى النارية الجوفية مثل الجرانيت والثانية النارية البركانية مثل البازلت. وهناك صخور روسوبية سيدمنتري روكس زي الحجر الجيري وزي الحجر الرملي وعندنا صخور متحولة زي الرخام. هذه الصخور لها ألوان مختلفة وكذلك تجد في الثمار والزروع ألوان مختلفة الأصفر والأحمر والأبيض والأسود وكذلك في الأنعام والدواب الأسود والأصفر والأبيض والمزركش والمنقط وكما ذكرت في الأجناس السلالات البيضاء والسلالات الصفراء والسلالات السوداء. كل هذا يدل على شيء واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي يرجون ثوابا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان مطرف رحمه الله يقول هذه آية القراء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر لن تكسب لن تخسر يوفيهم أجورهم ليس فقط بل ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم هذا الاصطفاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هنا اصطفاءان، عبادنا والاصطفاء بالكتاب، فهم ثلاثة أقسام. فمنهم ظالم لنفسه بدأ بالأكثر، ومنهم مقتصد معتدل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد. وأحاديث كثيرة تقول كلهم من هذه الأمة. ذلك هو الفضل الكبير. ما هو؟ جنات عدن يدخلونها. قرأ أبو عمرو: يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ: من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب هو التعب الجسماني، واللغوب هو التعب النفسي. فالجنة ليس فيها تعب جسدي ولا تعب نفسي، بل هي راحة وروح وريحان وجنة نعيم. والذين كفروا، الواو هنا تقتضي المغايرة. إذن فالذين سبق ذكرهم كلهم في الجنة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيى. كذلك نجزي كل كفور. قرأ أبو عمرو: كذلك يجزى كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. الأمر هنا للإهانة، فما للظالمين من نصير. لكن ما هو النذير؟ الرسول. إن أنت إلا نذير. القرآن نذير، الشيب نذير، الحمى نذير، موت الأهل والأقارب نذير، كمال العقل نذير، علامة مفارقة الحمى، الحمى رائد الموت، رسول الموت، موت الأهل والأقارب إنذار بمفارقة الدنيا والرحيل. كل هذا يعتبر من النذير. ولكن أقوى هذه الآراء هو الرسول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لأن الإنسان قد يموت قبل أن يشيب، والشيب نذير أيضا، ولكن قد لا يصل الإنسان إلى سن المشيب أو لا يشيب، لكن وصلته الدعوة. قد لا يصل إلى سن الستين، لقد أعذر الله تعالى إلى عدد أحياء حتى بلغ الستين. فمن قال بأن النذير هو الشيب هو أيضا ابن عباس وعكرمة وقتادة. ولكن الأظهر كما قلنا هو أن النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقت، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أو تضطربا عن أماكنهما ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عن ابن عباس أن كعبا قال له إني أجد في التوراة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها فقال ابن عباس إني أوجدك في القرآن ذلك قال وأين قال فاقرأ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن أمثال العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. وروى الزهري أن النبي قال لا تمكر ولا تعن ولا تعن ماكرة فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا تبغي ولا تعن باغية ولا تعن باغية فإن الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم. وفي الحديث المكر والخديعة في النار يعني في الآخرة تدخل صاحبها النار لأنها من أخلاق الكفار وليس من أخلاق المؤمنين ليس من أخلاق المؤمنين المكر والخديعة والخيانة. نتكلم عن عاقبة المكر السيء. مكر قوم نوح عليه السلام قال الله تعالى على لسان نبيه نوح ومكروا مكرا كبارا فلمن كانت الغلبة معروف الغلبة لنوح وأهله. مكر إخوة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ماذا كانت النتيجة؟ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مكر اليهود بعيسى بن مريم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مكر المشركين بالنبي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر المنافقين. أما مكر المنافقين فهو أعظم أنواع المكر لأنهم ينتسبون للإسلام ويعرفون أخبار المسلمين وقد سببوا مشاكل كثيرة من قصة مسجد الضرار فكيف كانت عاقبة مكرهم؟ فضعهم الله ونصر الإسلام. مكر أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. عاقبة المكر وجزاء الماكرين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أي سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه لما كان حليما وخبيرا بخلقه بصيرا، فأنفاسه طويلة يمهل ولا يهمل، فقد يعود المخطئ ويتوب المسرف ويرجع إلى ربه.